إذا قلنا إننا مطالبون بتحكيم الشريعة، فأول سؤال يتوجه أين أنا من تحكيم الشريعة؟ هل أطبق شرع الله في بيتي؟ هل أطبق شرع الله على ولدي؟ هل أطبق شرع الله على زوجي؟ يا إخوة، لا يزال ممن يسعون لتطبيق شرع الله عز وجل يتساهلون في أمور هي من شرع الله، يتساهلون في أمور هي من شرع الله. لا تظن أن مسألة الحجاب الخلاف عليها بيننا وبين العالمانيين فحسب، بل الخلاف عليها واقع بيننا كذلك وبين من يعملون معا في حقل الدعوة إلى الله عز وجل. لا تظن أن مسألة الربا وفوائد البنوك النزاع فيها بيننا وبين من يداهنون السلاطين والحكام فحسب، بل النزاع فيها قائم بيننا وبين من يعملون كذلك معا في حقل الدعوة إلى الله عز وجل، مع أننا كلنا جميعا نسعى إلى تطبيق شرع الله عز وجل. لا بد من تبقية هذه المسائل وتهذيبها أولا، هذا الذي ينبغي أن تصرف إليه الهمم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول وفي العمل وفي السر وفي العمل. قال: أولها السمع والطاعة لهم ما داموا مسلمين مصلين، وعدم قتالهم أو الخروج عليهم حتى يرى منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، مما سماه الله ورسوله كفرا، فإذا كفروا وجب خلعهم واستبدال غيرهم بهم. وثانيها الإنكار عليهم فيما يأتون من معصية الله، مع السمع والطاعة وعدم الخروج، فهذا لا يعني ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قلت قبل ذلك إن بعض الناس والأسف ينتمون إلى منهج أهل السنة والجماعة، أو يدعون أنهم هم الذين يحاكمون الناس بمنهج أهل السنة والجماعة، فيقول مثلا إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا خارج عن الحكام. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ما هي العلاقة؟ نحن نسمع ونطيع ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، كما أنهم كذلك خلطوا بين قضيتين، خلطوا بين قضية الجهاد والخروج على الحكام. ليس كل من ينادي بالجهاد ينادي بالخروج على الحكام، وهذه مسألة في غاية الوضوح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد وقال عن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وجاهد الصحابة وجاهد التابعون وجاهدت الأجيال من بعد، وما وجدنا أحدا من علماء المسلمين يربط بين قضية الجهاد وقضية الخروج على الحكام قبل هذا الوقت الذي نحن فيه. وتأسف حينما تقرأ في بعض المجلات التي تمثل لسان أهل السنة أحيانا، حينما تقرأ هذه الكلمة لرجل كبير يقول إنه لا يقوم بالجهاد الآن إلا طائفتان، من هم؟ قال: الشيعة والخوارج. قال: لا يقوم بالجهاد الآن إلا طائفتان، من هم؟ قال: الشيعة والخوارج. وأنا أعجب لهذا الكلام، كيف يسمى ما يفعله الشيعة جهادا؟ ثم كيف يطلق على هؤلاء الشباب الذين يعرف معتقدهم ويعرف منهجهم، والذين قاموا غضة لله ورسوله وتركوا الديار والأوطان والأموال وسافروا لمجدة إخوانهم، كيف يسمون خوارج؟ خوارج على من؟ خوارج على أمريكا التي احتلت العراق؟ خوارج على أمريكا التي نزلت أرض أفغانستان؟ خوارج على الروس الذين احتلوا أرض الشيشان؟ خوارج على الصرب الذين احتلوا أرض البوسنة وذبحوا إخواننا وانتهكوا أعراض نساءنا واغتصبوا أراضينا إلى الآن يفعلون ذلك؟ خوارج على من؟ وأين كان هذا الكلام أيام كان الجهاد في أفغانستان على أشده وكانت تباركه الحكومات؟ أين كان هذا الكلام؟ فلذلك يا إخوة، لا بد أن يفصل بين مسألة الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسألة الخروج والجهاد في سبيل الله عز وجل هذه مسألة وتلك أخرى، ولا يجوز أبدا أن نخلط بينهم. إن حدث خلط في بعض الأوقات في بعض الأمكنة من بعض الأشخاص فهذا ينزل على هذه الحالة. خوارج كانوا يقاتلون، لكن قتال الخوارج لم يكن يسمى عند السلف جهادا، ومعلوم أن هذا من الجهة الشرعية لا يسمى جهادا في سبيل الله، لأن الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وأنا أسأل بالله عليك، هذه أبرز سمة في الخوارج. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. قل لي بالله عليك، من الذي يفعل ذلك؟ من الذي يفعل ذلك؟ هؤلاء الذين يوالون اليهود والنصارى ويقتلون إخوانهم ويعذبونهم في سبيل إرضاء الكفار، أم هؤلاء الذين يقاتلون الكفار؟ من الذي يستحق لفظ الخوارج؟ من الذي يستحق أن تطلق عليه هذه السمة؟ لا بد من تحرير هذه المسائل وصد الاشتباك الذي يقع في الأذهان بين هذه المسائل جميعا. فرق بين الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني الخروج أبدا، والجهاد في سبيل الله لا يتفق مع الخروج أبدا. قال وتريها الإنكار عليهم فيما يأتون من معصية الله عز وجل والنطق بكلمة الحق أمامهم لمن يستطيع ذلك. ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والحديث كذلك أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أو فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. قال وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أورد الحافظ بن رجب موقفا لشاب في عهد بعض علماء السلف، قال له ألا تقوم إلى هذا فتأمره وتنهاه؟ إني أريد أن أفعل ذلك. قال أخشى عليك. قال تخاف علي الصوت؟ خف على نفسك. قال لا بل أخشى عليك الفتنة. قال لا بل أخشى عليك الفتنة، أنت معجب بهذا العمل الذي تريد أن تقوم به وتتظاهر به، وقد تذهب إلى هناك لا تستطيع الكلام، وقد تتعرض لإيذاء لا تتحمله أصلا. قال أخشى عليك الفتنة. وذكر الحافظ بن حجر وذكر الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم تفاصيل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال كلاما حاصله: إذا أنكر المنكر وعلم أنه سيقع ضرر عليه وعلى غيره فحينئذ لا ينكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا غلب على ظنه أن الضرر الذي سيقع سيقع عليه وحده ولن يتعداه إلى غيره ولن يتعداه إلى غيره، هذا الضرر إما أن يحتمله وإما أن لا يحتمله، يعني هو عالم بمقدار الضرر الذي سيحصل له لو أنكر المنكر، وهذا الضرر لن يتعداه إلى غيره بل هو عليه وحده. فشيء من اثنين: إما أن يكون محتملا قادرا على أن يتلقى هذا الإيذاء وإما لا. فإذا غلب على ظنه أنه لم يستطيع تحمل هذا الابتلاء وهذا الإيذاء وأيقن أنه أضعف من ذلك فلا ينكر. لماذا؟ أليس هذا الإيذاء في سبيل الله؟ بلى، ولكن بقاء دينه أولى. إن الفتنة كما قال الله سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل. كم من الشباب الذين أعجبتهم بعض الكلمات التي اغتروا بها أحيانا فجهروا بها ولم يحتملوا عاقبة هذه الكلمات. أمر من اثنين: إما أن تكون على تحمل المسؤولية وعلى قدر الكلمة التي تقولها أو لا، فإذا كنت قادرا فحينئذ احتسب عند الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تكن تقدر فلا تقل. لماذا؟ لأن بقاء دينك أولى من إنكار المنكر، لأن بقاء إيمانك أولى من إنكار المنكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون قولة يتبعون أحسنه، وأن يوحينا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. قال وثانيها الإنكار عليهم فيما يأتون من معصية الله عز وجل، والنطق بكلمة الحق أمامهم لمن يستطيع ذلك، وترك مداهنتهم ومجاملتهم، ويدخل في الإنكار كراهية ما هم عليه والبراءة منه ظاهرا وباطنا. الإنكار درجات: إنكار باليد، وإنكار باللسان، وإنكار بالقلب. ومعنى الإنكار بالقلب أن تكره ما يفعله صاحب المنكر، فإن من شهد معصية فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها. وهذا أمر خطير، إن من شهد معصية فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فرضيها أو أحبها كان كمن شهده. وهذا كما قلت أمر خطير، وهذا يدل على أن أعمال القلوب تؤاخذ عليها كذلك، وهذا يدل على أن أعمال القلوب تؤاخذ عليها كذلك. ما هو عمل القلوب؟ المطلوب في مثل هذه الحالة أن تكره وأن تنكر ظاهرا وباطنا إن استطعت. فإذا لم تستطع أن تنكر ظاهرا فأنكر باطنا بأن تغادر هذا المكان الذي يفعل فيه المنكر إذا كان بإمكانك أن تغادره. فإذا لم تستطع أن تغادره ففارقه بنفسك بروحك، إذا لم تستطع أن تفارقه ببدنك. ركبت مثلا سيارة وهذه السيارة قام السائق بتشغيل الأغاني وأنكرت عليه هذا المنكر ولم يستجب لك، لكنك متعجل ولكنك مضطر إلى أن تواصل السير معه، ماذا تفعل حينئذ؟ إذا كنت قادرا على النزول ومواصلة الطريق بغير هذه السيارة فهذا هو، وهذا هو الذي يتعين عليه. أما إذا لم تكن قادرا ففارق المكان بعقلك ووجدانك. كيف ذلك؟ افتح المصحف، اقرأ كلام الله عز وجل، وارفع صوتك لعل ذلك يكون سببا في ترك هذا المنكر. إذا لم تستطع أن تفعل ذلك لأنك لا تحفظ وليس معك مصحف، انشغل بالأذكار، انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. المهم أن لا تكون راضيا عن هذا المنكر، وأن تبدي ما يدل على إنكارك له إن استطعت أن تبديه متى استطعت إلى ذلك سبيل. قال وثالثها اعتزالهم وعدم مداخلتهم إلا في سبيل النصح والأمر والنهي. من الأدلة التي تؤكد هذه المعاني التي ذكرناها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله، حديث في الصحيحين، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الأثرة يعني أن يمنع صاحب الحق من حقه، لا تستطيع أن تأخذ مالك بل تظلم في مالك، لا تستطيع أن تأخذ حقك بل تظلم في هذا الحق، بل ويظهر لك الغبن، بل ويظهر لك بعض ما تنكر كذلك، ماذا تفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يا إخوة، هذا نخرج منه بمعنى غاية في الأهمية، وهو أننا حينما نسعى لغاية الإصلاح لهذه الأرض همنا الأكبر أن نرضي رب العالمين، وليس همنا أن نحقق مصالح دنيوية سريعة لأنفسنا. بعض الذين يعملون في حقل الدعوة إلى الله عز وجل يعدون الناس أننا إذا طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى أنه سينتشر الرخاء وأنه سيرتفع الدخل الشخصي أو الفردي لكل مواطن من المواطنين، وأنه وهذا الكلام لا ينبغي أن يقال. صحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقد بين الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن الحياة الطيبة بالدرجة الأولى ليس المراد بها الحياة الدنيا، وإنما الحياة الطيبة هي الحياة الطيبة للقلب، أن ينعم بطاعة الله عز وجل، وأن يستشعر حلاوة الإيمان وسروره بالطاعة والسعادة في ظل هذه الطاعة. ولذلك هذا المعنى هو الذي نراه في قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما أدخل السجن ليموت فيه، قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، ونفي شهادة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة، وجنتي وبستاني في صدري، وجنتي وبستاني في صدري، محل السعادة والبغض القلب. فإذا كان العبد مطيعا لله عز وجل امتلأ القلب سعادة، وإذا كان العبد على معصية الله عز وجل امتلأ القلب شقاء، وإن رآه الناس في سعادة ظاهرة. أيها الإخوة، قد يقام شرع الله عز وجل ولكن نبتلى بخلاف ما يظنه الكثيرون. إن الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على قدر صلاح العبد يكون ابتلاؤه. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه لين يسر عليه في البلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كفف عليه في البلاء. وإن البلاء لا يزال بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من قدير. هذا الكلام دليل العملي بعد هذا التأصيل النظري أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت الفتوحات، ودارت دولة كسرى وقيصر، وغنم المسلمون كنوز الفرس والروم. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت المجاعة حتى وقع الناس في أخذ طعام بعضهم من شدة الجوع، وبعض الغافلين أو المتغافلين قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة في عهده. وهذه الكلمة تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا لمن يعلم ملابسات الأمور، وتحتمل باطلا لمن يلبس على الناس الأمور. تحتمل حقا لمن يعلم ملابسات الأمور، كيف ذلك؟ الناس وصلوا إلى حد الضرورة، سيأكلون الميت، وأمر من اثنين: إما أن يعطيني أخي الطعام وإما أن أموت. فإن أبى أن يعطيني الطعام أخذته منه بالقوة، أخذته منه بالقوة. في غير حال الضرورة أخذك مال غيرك بالقوة ماذا يسمى؟ سرقة. لكن في حال الضرورة لا يسمى سرقة. قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك لم يقم عمر حد السرقة، لأن الذي وقع لا يسمى سرقة شرعا، لأن الذي وقع لا يسمى سرقة شرعا، هذا لا يلزم أن يأكله وهو مضطر، وإن لم يأكل سيموت، فلا بد أن يأخذ الأكل من أخيه بالقوة، هذا لا يسمى سرقة، هذا يسمى استعمال الرخصة الشرعية وقد وقعت الضرورة. فلم يسقط عمر الحد وليس له ذلك، وما كان لأحد على وجه الأرض أن يسقط حدا حده الله سبحانه وتعالى، أن يسقط حدا حده الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال: تلك حدود الله فلا تعتدوه. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما الباطل في هذه الكلمة فإن الذين يناصرون ويثبتون في مسألة تحكيم شرع الله عز وجل يقولون إن عمر أسقط حد السلق، يعني يجوز للإمام أن يسقط من الحدود ما شاء ما دام يرى في ذلك المصلحة. ونحن لو طبقنا الحدود في هذا الزمان فليس من المصلحة، لأن الناس في الدول الغرب الكافرة سيقولون عنا متخلفون همجيون وحشيون، ونحن لا نريد ذلك، وليس هذا من مصلحة المسلمين. كذا يقول هؤلاء المغفلون أو المتغافلون. فلذلك ما أسقط عمر رضي الله عنه حد السلف. الشاهد عندي أنه في عهد عمر، ولا نعرف أحدا على عهد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، بل ما حدثت الفتن إلا بعد مقتل عمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي في الصحيحين. وفي عهد عمر الذي فتحت فيه الفتوحات وقعت هذه المجاعة، وفي عهد عمر الذي فتحت فيه الفتوحات وقع الطاعون الذي مات فيه بعض الصحابة وكثير من التابعين. وقع طاعون عمواس في الشام، ومات بسببه معاذ بن جبل وغيره من الصحابة والتابعون كثير رحمه الله ورضي الله عن الصحابة. فتأمل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده وبعده. فكما بينا أننا حينما نسعى لإقامة حكم الله عز وجل في هذه الأرض فإن غايتنا ليست أن نحقق حظوظا لأنفسنا، وإنما غايتنا أن نرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك دل الحديث الذي سمعت على أنه قد يتنازل المرء عن بعض حقوقه الشخصية ويتنازل عن بعض حظوظه الدنيوية في مقابل الصبر على ما فيه مصلحة عامة للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومعنى تسألون الله الذي لكم، تسألون الله أن يصرف قلوب هؤلاء السلاطين إلى العدل والإنصاف في الرعية وإسناد الأمور إلى أهلها، أو يبدلهم خيرا منهم ممن هو أحق بهذا الأمر وأولى به. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلا بد من السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وفي حال الاستئثار وحجب بعض الحقوق عن أهلها، ولا تجوز منازعة الحاكم أو الوالي إلا في حالة الكفر البواح الصراح. أما فيما يتعلق بكراهية ما هم عليه والإنكار عليهم وقول كلمة الحق أمامهم، أما فيما يتعلق بكراهية ما هم عليه والإنكار عليهم وقول كلمة الحق أمامهم ونصحهم والبراءة من انحرافهم، فجاء فيه أحاديث كثيرة منها ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. فبين صلى الله عليه وسلم أنه عند حدوث فساد السلطان في آخر الزمان لا يلام ولا يأثم شرعا إلا من رضي بهذا الفساد وتابع عليه، لا يلام ولا يأثم شرعا إلا من رضي بهذا الفساد وتابع عليه. وأما من أنكر بأي صورة من صور الإنكار فقد برئ كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. والحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وأخرج الإمام مسلم وكذا أخرجه أحمد وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وذلك يا إخوة من الأخطاء التي وقع فيها بعض الشباب الذين كانوا يريدون نصرة هذا الدين، لكنهم لم يكونوا على علم تام منهج أهل السنة والجماعة، أنهم بنوا بعض المقدمات واستخرجوا منها نتائج بناء على صحة هذه المقدمات، مع أن المقدمات فاسدة. قالوا مثلا: إن الذي يحكم بغير شرع الله كافر. بغض النظر عن هذه المقدمة دعنا نسلم بها شيئا ما، هذه المقدمة لو صحت تأمل المقدمة التي بعدها. قالوا وإن الذي يعمل في ظل هؤلاء أو يعاونهم أو يساعدهم أو يعمل لهم أي عمل هو راض بهم. هذه المقدمة الثانية هي أخطر ما في الموضوع، لأنهم يبنون عليها مقدمة ثالثة، وهي أن من رضي بتحكيم أو من رضي بالكفر فهو كافر. وبذلك وصلوا إلى أن كل الناس كفار. لماذا؟ هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر، والذي يعمل عنده ولا ينكر عليه حتى لو ترك العمل ولم ينكر هذا رضا منه، فهو بذلك رضي بالكفر، ورضى بالكفر كفر، فوصل بذلك إلى أن كل الناس كفار. حتى إن بعضهم عند النزاع إذا ضاقت به الحال ولم يستطع أن يكمل المناظرة وصل إلى نتيجة أسوأ من هذه النتيجة، وصل إلى أن يكفر نفسه والعياذ بالله. واضح؟ وهذا سبب الجهل وعدم فهم الضوابط الشرعية، بمعنى لا ندعي أننا بعدما تعلمنا هذا العلم أننا أفضل منهم، معاذ الله، بل قد يكون منهم من هو أفضل منا، إنما نقول غاب عنه هذا الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحا عنده. وهذا الشيء ليس يسيرا ولا هينا، لأنه يتعلق بتكفير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد داء لي أحدهم. واضح يا إخوة؟ نعم. فالسؤال، هل هذه المقدمة التي ذكروها صحيحة؟ هل هذه المقدمة التي ذكروها صحيحة أن كل من لم ينكر بلسانه هو راض بالكفر؟ هل هذه المقدمة صحيحة؟ إن الإنكار درجات، قد أكون منكرا بقلبي ولا أستطيع، قد أنكر بلساني ولا أستطيع أن أنكر بيدي، فهل تحكم علي بذلك بالكفر؟ إن سلمت لك بأن هذا كفر أكبر، بأن هذا كفر أكبر مخرجا من الملة، مخرجا من الملة، فتأمل هذه المقدمات وانتبه إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما معنى الجهاد بالقلب؟ أن تكره وأن تنكر ذلك أقل شيء بقلبك، ولا تتابع ولا ترضى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وقال أبو رافع الذي روى هذا الحديث، قال أبو رافع روى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، أنكر علي هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بالحديث مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة، قناة واد من أودية المدينة، فاتبعني إليه عبد الله بن عمر يعود أي يزوره، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. فهذا الحديث وإن كان ظاهره أنه في بيان أحوال الأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الظاهر من لفظه وسبب سياق النبي صلى الله عليه وسلم له أن ذلك واقع في هذه الأمة كذلك، أن ذلك واقع في هذه الأمة كذلك. وقد تمسك بظاهر هذا الحديث وما شابهه من رأى جواز الخروج على الوالي الجائر المنحرف ولو لم يكفر إذا لم يترتب على ذلك إثارة فتن وسفك دماء. يعني بعض الناس رأى أن الوالي حتى ولو لم يكن كافرا لكن ظلم وفسد وانحرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. قالوا نحن نستطيع أن نجاهدهم بأيدينا ولن يترتب على ذلك مفسدة شرعية، ولن يترتب على ذلك مفسدة شرعية، والحديث معنا. لكن الذي يتتبع الأحداث التي جرت في حياة السلفين الصالح يعلم أن ذلك خلاف الأول، بل ما قد يظنونه لا يحدث مفسدة هو الذي يحدث مفسدة. فمثلا خذ عندك هذا المثل الواضح، ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وتأمل، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم يكن هو الذي بادر بالخروج أبدا، لقد بويع له بالخلاف ونودي باسم الخليف، وكان يدعى أمير المؤمنين، بويع له في الشام وفي مصر وفي أرض الحجاز، بويع له في بعض مناطق الخلافة الإسلامية. ثم حدث أن تغلب عبد الملك المروان، حينئذ كانت المصلحة تقتضي أن تحفظ دماء المسلمين، وأن لا تراق بسبب هذا النزاع وهذا الخلاف. لكن عبد الله بن الزبير آثر أن يتمم طريقه فكان ما حدث. وخذ مثالا كذلك هذا الذي فعله سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه. إن أهل الكوفة الذين يتغنون الآن بحبهم لآل البيت، هؤلاء غروا قديما الحسين بن علي وقالوا له نحن سنقاتل معك وسيوفنا معك وكذا وكذا. فلما أتاهم وسأل عن أحوالهم قيل له إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فماذا كانت النتيجة؟ قتل الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، وقتل نفر من رجال ونساء أهل البيت بسبب هذا الأمر. وكلكم يعلم ما حدث في فتنة ابن الأشعث ومقتل سعيد بن جبير وغيره من أهل العلم، وما حدث لأنس بن مالك رضي الله عنه من الذل بسبب مشاركته في هذه الفتنة، في فتنة ابن الأشعث. فلذلك كما نقول، قد يكون الحاكم منحرفا، قد يكون الوالي كافرا كفرا بواحا، لكن لا نملك بسبب الضعف وعدم الاستطاعة أن نخرج عليه. فهذا يبين أن الأصل أنه لا يجوز أن الخروج عن الحكام إلا إذا كان كفر بواحا. فإذا كان كفر بواحا، إذا كنا مستطيعين فنعم، وأما إذا لم نكن مستطيعين فلا، درءا للمفاسد، ولأن درء المفسدة مقدم على جذب المصلحة. وعن سعد بن عجرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم. فقال اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعد أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، حتى ولو لم ينكر عليهم بلسانه وبيده، يكفي أنه اعتزلهم وأنه لم يعنهم على ظلمهم وأنه لم يصدقهم بكذبهم، وهذا إنكار بالقلب واضح. قال فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. فلا يجوز عند فساد السلاطين أن يغشى هؤلاء السلاطين ويلازمون، بل لا يجوز الدخول عليهم إلا في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن لم يدخل عليه ولم يصدقه بكذبه ولا أعانه على ظلمه فهو من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منه، وسيرد عليه الحوض. وهنا يبرز صنفان من الناس لم يرد التصريح بحكمهما في هذا الحديث. الأول من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ولم يدخل عليه، واضح؟ ليس كل من صدق وأعان على الظلم داخلا عليه، وهذا قليل الوقوع ولكنه متصور وحادث، وحكمه حكم الداخل عليه. لماذا؟ من غاب عن معصية فكرهها، من غاب عن معصية فأحبها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فكرهها كان كمن غاب عنها. والصنف الثاني من دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، بل دخل آمرا ناهيا. فهذا هو الذي يلحق، فهذا هو الذي قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أولى بالمدح من باب أولى. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. ما معنى لا يقاتلوا معهم؟ لا يقاتلوا معهم في الفتن الداخلية، لكن في الجهاد في سبيل الله يقاتلون معهم. لا يقاتلون معهم في الفتن الداخلية. حدث صراع بين رجل منهم وآخر من المسلمين على شيء من الدنيا أو على شيء من الحكم، لا يجوز لك أن تقاتل معهم، لأن هذا في سبيل الدنيا وليس في سبيل الله. طيب، خرجوا بجيوش يفتحون البلاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، هنا نشارك معهم. أما طاعتهم فيما هو من طاعة الله كالجهاد ونحوه فهي لازمة للرعية ما دام حكامها لم يأتوا كفرا بواحا ولو جاروا وظلموا. وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين عليكم أمراء. الحديث ليس في صحيح البخاري، ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول صفحة 107. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين عليكم أمراء يقربون الأشرار، يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خادما. سيكونن أو لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا. لسه اللفظة بنفس النطق، فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء يعين الظالمين على الظلم، لأن كل واحد من هؤلاء يعين الظالمين على الظلم. ما هو الشرطي إذا كان الحاكم ظالما وكافرا بالله كفرا بواحا، إذا أمر بالكفر لا يستطيع التخلي ويقول العبد المأمور، وإذا لم أفعل ذلك سأعاقب. واضح؟ بل بعضهم قد يقتل أخاه حتى لا يجازى بأسبوع حبس مثلا. واضح؟ فقال: فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. طيب، افترض أن بعض الناس رأى في نفسه القوة أنه إن تولى شيئا من هذه المهام يستطيع أن يدفع عن المسلمين ويستطيع أن يحقق لهم مصلحة نوعا ما، وأنه لو تركها لغيره فلن يستطيع أن يفعل ما يفعل بل سيزيد الأمر فسادا. كيف حال؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد سئل عن رجل يتولى ولايات عليها كلف سلطانية وهو يجتهد في إسقاط الظلم بحسب ما يقدر عليه، ولو تولاها غيره لم يترك من الظلم شيئا وربما زاد، وهو يمكنه تخفيف النكوس يعني الضرائب بإسقاط النصف، فهل يجوز له البقاء على الولاية مع ما عرف من نيته واجتهاده ورفعه الظلم بحسب إمكانه؟ فأجاب الشيخ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إجابة مفيدة نافعة، قال فيها: نعم، إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. وقد يكون ذلك، تأمل كلام شيخ الإسلام، قال وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يكن به غيره قادرا عليه، فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقاما، ولا يطالب، والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. والذي ينهى عن ذلك، والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليه. تأمل هذا المثل الذي ضربه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال فهو يعني الذي ينهى الناس عن أن يتولوا ولايات يرون في أنفسهم الصلاح وأنهم يستطيعون الدفع عن المسلمين ورفع الظلم عنهم وتخفيف المشقة عليهم، يقول لا لا تفعل ذلك. قال فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطرق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلموا مع ذلك. واحد ماشي في حاله ولم يرتكب أي خطأ ولا مخالفة، وفجأة وقف له أحد قطاع الطرق، يتدفع يتدفع يتدفع ربع جنيه يتدفع 150 جنيه اخطأ، فهذا كيف الحال معه؟ لا يدفع ربع جنيه، واضح؟ قال فمن قال لتلك القافلة لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بذلك حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك. فهذا مما لا يشير به عاقل، فضلا عن أن تأتي به الشرائع، فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكمينها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. وبهذا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأرجو الأسئلة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا.